على نفسه، لأن القتل والموت واقع لكل إنسان، فسواء كان في أرض المعركة أو لم يكن. وأرض المعركة ليست معدلة له، معدلة لموته أو قتله، وبقاؤه في القصور المشيدة ليست مؤخرة لموته وهلاكه. فكأن الله جل وعلا يهيجهم على القتال، كما سيأتي في كلام المصنف. كان المصنف يشير إلى هذه المناسبة حين قال: والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال. الله جل وعلا ذكر قصتين فيها تهييج المؤمنين عن القتال. القصة الأولى مذكورة في قوله: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. والقصة الثانية قصة طالوت وجالوت. فيقول الله جل وعلا: ألم ترى. يقول المؤلف: استفهام تعجيب وتشويق، ليس استفهاما حقيقيا يطلب منه الجواب، إنما استفهام تعجيب المخاطب وتشويق إلى استماع ما بعدهم، استماع هذه القصة. وهذه الرؤية رؤية علمية، لم ترى. وإذا قال المؤلف: أي ألم ينتهي علمك؟ هذه رؤية علمية. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له. وقول المؤلف في تفسير ترى: ألم ينتهي علمك، إشارة إلى أن ترى هنا مضمن معنى فعل آخر. لأن حتى لو قلنا أن رؤية علمية، فالرؤية العلمية تتعدى بنفسها ويتعدت بحرف الجر. فتعديتها بحرف الجر إشارة إلى أن ترى هنا بمعنى ينتهي علمك، والانتهاء يتعدى بإلى، انتهيت إلى كذا. قال: لم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ذكر المؤلف ستة أقوال في هذه الألوف، كم هم هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ كم عددهم؟ 4,000 قول، 8,000 قول ثاني، 10,000 قول ثالث، 30,000 قول رابع، 40,000 قول خامس، 70,000 قول سادس. آية المؤلف كما سبق ما يذكر أقوال حتى تصل لستة، يذكر قولين ثلاثة، أما لستة هذا عجيب. اختار القرطبي في تفسيره أنهم أكثر من 10,000. لماذا؟ لأن ألوف جمع كثرة، صيغة فعول جمع كثرة، أن جموع القلة 4: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. وجموع القلة 4، وجمع القلة من 3 إلى 10. وأما جمع الكثرة مما فوق 10، وهي فوق 10 من هذه الأعداد 30, 40, 70. فالاحتمالات المرجحة الأقوال الثلاثة الأخيرة. وهذا هو المشهور عند النحاة في جمع الكثرة، أنه ما جاوز 10. هناك قول آخر يرى أن جمع الكثرة يبدأ من 3 كجمع القلة تماما، كذلك خضر في شرح على ابن عقيل وحاشية على ابن عقيل، أن جمع الكثرة يبدأ من 3 لكنه ينتهي إلى ما لا نهاية، وجمع القلة يبدأ من 3 لكن ينتهي إلى 10. فاتفقا في البداية، يعني جمع الكثرة وجمع القلة، أنه يبدأ من 3، واختلفا في النهاية، جمع الكثرة إلى ما لا نهاية وجمع القلة إلى 10. وعلى هذا القول يمشي أن يكون 4 أو 8 أو 10، لكن ليس هذا المشهور عند الصرفيين والنحاة. قال: ألم ترى يا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ لماذا خرجوا؟ حذر الموت. إعرابه قال المؤلف مفعول لهم، إعرابه مفعول لأجله، خرجوا من ديارهم حذر الموت، لكن لا ينفع الحذر من القدر. قد يبتعد الشخص عن مظنة القتل فلا يحضر المعارك فيموت، وآخر يخوض المعارك ويجلس سنوات ينتظر أن يقتل فيأتي فلا يأتي، وكل ذلك مقدر. قال المؤلف في بيان هؤلاء، قال: وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. هذا أحد أقوال في هؤلاء، من قوم بني إسرائيل وقع الطاعون. الطاعون مرض معروف اشتد خشوبه، عبارة عن غدة، وغالب تكون في العنق كغدة البعير. أبناء إسرائيل سبق لنا في تفسير قوله تعالى: أنزلنا عليهم أو فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أن المصنف فسر الرجز بأنه الطاعون. وثبت بالصحيح أن بني إسرائيل منهم من عذب بالطاعون، يقول: وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. هنا تكلم القرطبي عن حكم الخروج من البلاد التي نزل فيها الطاعون. حكم الدخول لبلاد عرفت أنه نزل فيها الطاعون، تكلم عن جملة من المسائل المتعلقة بالطاعون في هذا الحديث الشواذ الصحيحين: إذا سمعتم به بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم. فهؤلاء وقع الطاعون ببلادهم، فالأصل يبقوا لكنهم فروا، فروا من الموت وقعوا في الموت، لأن الله مقدر عليهم ذلك. وإذا قال: فقال لهم الله موتوا، قال المؤلف: فماتوا ثم أحياهم. تقدير فماتوا أشار إلى أن قوله ثم أحياهم هذا معطوف، المعطوف عليه محذوف، قدره بقوله ماتوا. قال الله جل وعلا لهم موتوا، قيل على لسان ملك قال لهم ذلك، هو مجرد تمثيل لإماتتهم ميتة واحدة، كما يقول الله جل وعلا: شيء كن فيكون. قال: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. متى؟ قال المؤلف: بعد 8 أيام أو أكثر أحياهم الله جل وعلا. ما سبب إحيائهم؟ قال: بدعاء نبيهم حزقيل، كسر المهملة والقاف سكون الزاي، هذا المعنى مروي عن السدي. فدعا نبيهم لهم أن يحيوا فأحياهم الله. قال المؤلف: فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت، يعني الله ماتهم ثم أحياهم، فبقي عليهم أثر الموت. ما أثر الموت؟ الصفرة التي تكون في الميت، الميت إذا مات ترى عليه الصفرة، هذا في أجسادهم. وأما في لباسهم قال: لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن، يعني متغيرا كالكفن الذي يتغير. قال واستمر في أسباطهم، استمر أي أثر الموت الذي هو الصفرة، في أسباطهم أي في قبائلهم. قال إن هذا مشاهد في بعض اليهود الآن صفرة. سببها ما ذكر، والله أعلم بصحة ذلك. قال الله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس. قال المؤلف منه إحياء هؤلاء، يعني مناسبة هذه الجملة لما قبلها، إن الله لذو فضل على الناس، أن من جملة فضله إحياء هؤلاء، ومن فضل في إحياء هؤلاء أن إحياءهم فيه عبرة ودليل قاطع على البعث. وهذه القصة من إحدى القصص الخمس في هذه السورة، ليس يدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى وإراءة الناس ذلك. سبقت لنا قصتان، القصة الأولى قصة البقرة، القصة الثانية لما قالوا أرينا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، القصة الثالثة هذه. تأتي قصتان إن شاء الله، قصة عزير وإبراهيم عليه السلام حين قال ربي أريني كيف تحيي الموتى. قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس قال المؤلف هم الكفار لا يشكرون الله جل وعلا. قال المؤلف والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين عن القتال، هذا إشارة للمناسبة، مناسبة هذه الآية لما قبلها، ما قبلها يتكلم عن القتال، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، أراد الله جل وعلا يشجع المؤمنين عن القتال بأن الموت سيأتيهم سواء كان في أرض المعركة أو لا، فلماذا تبتعدون أرض المعركة؟ ابتعادكم لن يؤخر أجلكم، واقترابكم من أرض المعركة لن يعجل أجلكم، لأنه مكتوب. وها وخالد بن الوليد معروف يقول لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، ثم يقول ها أنا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. إن تعرض لمضان القتل ومع ذلك ما قتل رضي الله عنه وارضاه. قال المؤلف والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيله، هذا إشارة إلى مناسبة وقاتلوا لما قبلها، أن السابقة لبيان تشجيع المؤمنين ثم شجعهم بذلك ذلك صريحا بقوله وقاتلوا في سبيل الله، والعطف هنا على شيء مقدر، ليس قول قاتلوا يعني معطوف على أي فعل، يعني على فعل مقدر من السياق، كأنه قال لا تفروا من الموت وقاتلوا في سبيل الله. قال وقاتلوا في سبيل الله، قال أي لإعلاء دينه، فسبيل الله هو دينه. قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم فمجازيكم. ما وجه ذكر صفة السمع والعلم بعد الأمر بالقتال؟ أما السمع فقيل لأن معظم أحوال القتال من الأمور المسموعة كجلبة الجيش وقعقعة السلاح وصهيل الخيل، فكان مناسبا يقول: أعلم أن الله سميع. أو لبيان أن هناك من يرغب عن الجهاد لا يرغب فيه، قال جل وعلا: أن الله سميع. من ينفر عن الجهاد ويحذرك يقول تذهب تقتل نفسك ونحو ذلك. كذلك قوله علي في هذا المعنى، عليم بهؤلاء الذين يقولون، أو عليم أيضا بتسويل النفس في القعود عن القتال، وعليم الله جل وعلا أيضا بمن يقاتل في سبيله ومن يقاتل لغيره، لأنه بداية الآية يقاتل في سبيل الله. من الذي يقاتل في سبيل الله؟ هناك من يقاتل المغنم، من يقاتل الوطن، تراب ليس إلا الله جل وعلا عالم به. قال: أعلم أن الله سميع عليم. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لما حث الله جل وعلا على القتال بالنفس، حث على القتال بالمال، أن الجهاد منه جهاد بالنفس وجهاد بالمال، فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي، من هذا الذي؟ إن جعلنا ذا اسم إشارة تكون من هذا الذي، أو جعلنا من ذا كلها كلمة واحدة يكون مبتدأ وقول الذي خبره. من ذا الذي يقرض الله؟ كيف يكون قرض الله؟ قال: بإنفاق ماله في سبيل الله، ينفق ماله في الجهاد في سبيل الله. فالله جل وعلا هو المقترض وأنت المقرض، وتشبيه الإنفاق في سبيل الله بالإقراض، لأن القرض معناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فأنت تدفع المال لتريد البدل من الله جل وعلا. هذه الآية لما نزلت فهمها أهل الكفر واليهود فهما فاسدا، وفهمها أهل الإيمان بفهم صحيح. أما أهل الكفر فإنهم قالوا: إن رب محمد محتاج، لذلك يطلب القرض، الله يطلب القرض، ولا يطلب القرض إلى شخص محتاج، شبه الله بخلقه، وأنزل الله في ذلك قوله كما سيأتي في آخر سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله سنكتب ما قالوا. هذا فهم اليهود. وأما أهل الإيمان حين نزلت هذه الآية، فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية عند الذي يقرض الله قرضا، نزل أيضا قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان له حائط بستان، قال: يا رسول الله حائطي لله. وكذلك أبو الدحداح رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن الله لا يريد منا القرض، قال: نعم. قال: أرني يدك، فناوله يده فقال: يا رسول الله إني أقرضت ربي حائطي بستان، وكان في بستاني 600 نخلة، أو نخلة 600 نخلة. ثم ذهب أبو الدحداح إلى أم الدحداح وعياله فقال: يا أم الدحداح أخرجي يعني من هذا البستان، أقرضته ربي عز وجل، كما روى ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم صح الألباني. هذا فهم أهل الإيمان لهذه الآية. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المؤلف قال: بإنفاق ماله في سبيل الله. انفسر في سبيل الله يعني في الجهاد كما هو السياق. يبقى الإشكال فهم الصحابة، أن الصحابة فهموا أن الإنفاق هنا أعم ما فقط الجهاد. وانفسر قوله في سبيل الله في طاعته، فيشمل في سبيل الله الجهاد وغيره، أو أعم يكون معنى أحسن أن يكون على العموم، لكن يدخل فيه الإنفاق في الجهاد في سبيل الله بل هو أخص ما يدخل. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما هو القرض الحسن؟ قال: ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب. هذان شرطان للقرض الحسن، تنفقه لله لا رياء ولا سمعة، أن تخرج هذا القرض عن طيب نفس مو عن شح، نفسك مرتاح هنا تخرجه، تعرف أن الله سيعوضك خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. زاد ابن القيم في طريق الهجرتين أن يكون من طيب ماله لا من رديئه، تكون القرض حسنا يكون من طيب ماله لا من رديئه. والثالث ألا يمن به ولا يؤذي، على ما سيأتي إن شاء الله في بيان من ينفق ويمن أو يؤذي. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ قال المؤلف في القراءة: فيضاعفه، فيضاعفه فيضاعفه أو فيضاعفه فيضاعفه، يعني إما بالألف مع النصب والرفع ضاعفه ويضاعفه، أو بالتشديد بالنصب والرفع أيضا فيضاعفه ويضاعفه. أربع قراءات. أما النصب فلأنه جواب طلب، من ذا الذي، طلب هنا استفهام، ونصب عن مضمرة بعد فاء السببية. وأما الرفع معطوف على يقرض، يقرض الله فيضاعفه، معطوف على مرفوع مرفوع. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كم هي الأضعاف؟ قال: من 10 إلى أكثر من 700، كما سيأتي، أي في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل بكل سنبلة 100 حبة، هذا 700، والله يضاعف من يشاء أكثر من 700. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، ضعفا كثيرة كم هي تفسيرها في الآية التي ستأتي إن شاء الله في أواخر البقرة. قال: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما حث الله جل وعلا على إقراضه بين جل وعلا أنه يقبض ويبسط، فلا تمسكوا إذن خشية الفقر، لأن الله جل وعلا هو الباسط وهو الطابق كذلك. فالإنفاق لن يفقرك والإمساك لن يغنيك، إنما القابض الباسط هو الله جل وعلا. قال: والله يقبض، أي يمسك، قال: يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، ويبسط، قال: ويوسعه لمن يشاء امتحانا. أما الأول حتى يصبر، ابتلي حتى يصبر، يقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء حتى يصبر، ويبسط يعني يوسعه لمن يشاء امتحانا، هل يشكر نعمة الله جل وعلا. الله جل وعلا من أوصافه أنه يقبض ويبسط، لكن هل من أسمائه القابض الباسط؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. في هذا الحديث: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، هل هذه مسوقة مساق أسماء؟ فالله من أسمائه المسعر القابض الباسط الرازق، أو هي أوصاف أو هي إخبارات، هي خلاف بين أهل العلم. ابن عثيمين قال محتمل، احتمل تكون أسماء تكون أوصاف، احتمل. قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، من ذلك القرض. وتكلم القرض هنا عن جملة من أحكام القرض ونفعه وأجره ونحو ذلك. ثم قال الله جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهي ذكرت كما سبق تهييج منع القتال، ذكر الله جل وعلا قصة أخرى لتهييج منع القتال وعدم خوفهم من عدو ولو كثر عددهم، لأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كما سيأتي في قصة طالوت وجالوت. قال الله جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الكلام في ترى هنا مثل الكلام في ترى السابقة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. قال ألم تر إلى الملأ، قال مؤلف الجماعة، ينبغي أن يزاد جماعة الأشراف، الملأ ما يطلق على أي جماعة إنما الأشراف منهم، قيل لهم ملأ يعني أنهم يملؤون القلوب مهابة والعيون حسنا. قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قال المؤلف من بعد موت موسى يعني على حذف المضاف، قال المؤلف أي إلى قصتهم، هذا أيضا إشارة إلى حد المضاف، ألم ترى يا الملأ يعني إلى قصة الملأ وخبر الملأ من بني إسرائيل. ما خبرهم إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ذكر هنا في الشرح قال نقل ابن كثير عن وهب بن نبه وغيره ما حاصله بأن تفصيل القصة ليس في هذا خبر مرفوع إنما من الإسرائيليات، ما حاصله أن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام كانوا مستقيمين إلى زمان، ثم حدث فيهم الضلالة وعبد بعضهم الأصنام، سلط الله عليهم الأعداء فقتلوا منهم عددا وأخذوا منهم بلادا، وكان عند بني إسرائيل التابوت الذي ورثه موسى عليه السلام حتى استلبوا منهم بعض الملوك ولم يبق منهم أي من بني إسرائيل من سبط الأنبياء إلا امرأة حامل، الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كله من ذريته، قال ولم يبق منهم من سبط الأنبياء إلا امرأة حامل فحفظوا بها لعل الله يرزقهم منها غلاما يكون نبيا لهم، ولم تزل تدعو الله جل وعلا أن يرزقها غلاما ورزق الله لها غلاما سمته شمويل وقيل شمعون أو سمعون. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، هذا تفصيل القصة التي ذكره المنبه وغيره. قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، قال المؤلف هو شمويل، أحد أسمائه شمويل، منهم يقول شمعون ومنهم يقول سمعون، قيل معناه سمع الله دعائي لأن المرأة دعت الله جل وعلا فسمع الله دعاءها، فقيل سمي ولدها سمعون. وباللغة العبرية يغيرون السين الشين فيقال شمعون، هنا قال شمويل من أحد الأقوال في اسمه الله أعلم. إذ قال نبي الله ابعث لنا ملكا، ابعث. قال المؤلف: أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. ابعث لنا ملكا نقاتل. ما إعراب نقاتل؟ جاب الطلب صح، لكن هنا الشارح الفضلي بتقدير معه نقاتل معه قال قدره ليكون رابطا للجملة الواقعة نعتا، أي نقاتل. يعني هل يصبح أن تكون هذه الجملة نقاتل نعت لملك؟ الملك يقاتل الملك نقاتل، نقاتل هذا وصف لمن؟ للملك ولا وصف لبني إسرائيل الذين قالوا بعث لنا ملكا نقاتل؟ ها جاب الطلب. فإعرابه نعت، هذا المؤلف أو الشارح أخذ إعرابه نعتا من كلام القرطبي في تفسيره، لكن القرطبي ذكر قراءتين، قراءة نقاتل وذكر جاب الطلب، ثم ذكر القراءة الثانية يقاتل يقاتل ملكا يقاتل. إذا كانت القراءة يقاتل القراءة شاذة يعني، هذا يصل أن تكون نعتا لملك، ملكا يقاتل. فالشارح ما انتبه لأن هذا الإعراب هو إعراب قاتل نعت على قراءة يقاتل لا على قراءة مقاتل. قال نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولماذا لم يقاتلوا مع النبي؟ طلبوا من النبي أن يبعث لهم ملكا. قيل كان الملك هو الذي يسير بالجموع، وأما النبي بني إسرائيل كان هو الذي يقيم أمر ذلك الملك ويرشده ويشير عليه، وليس في بني إسرائيل ممن هو ملك ونبي في وقت واحد إلا اثنان، داود وسليمان عليهما السلام، ومن سوى ذلك من أنبياء بني إسرائيل فلم يكونوا ملوكا، كانوا أنبياء، وإذا أرادوا أن يقاتلوا لا بد أن يبعث فيهم ملك يقاتل مع ذلك النبي، والنبي هو الذي يشير إليه. قال إذ قال النبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لماذا طلبوا الملك ليقاتلوا؟ سبق أن ذكرنا على كلام وهب منبه أنهم أخذ منهم التابوت واسترب ما عندهم إلى آخره، فطلبوا النبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. قال القرطبي هذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعاء تتمنى الحرب أو قاتل أنفة، فإذا حضرت الحرب كعت يعني جبنت وانقادت لطبعها، مع أن هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتمنى لقاء العدو وسأل الله العافية، لا تتمنى أن تلقى العدو، متمنى ويكون أن يبعث لهم ملك ليقاتلوا معه، وهذا من تمني لقاء العدو لما أنك بعيد عنه. الحمد لله. قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لذلك جبنوا لما كان القتال واجبا عليهم، وإذا قال الله جل وعلا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال النبي لهم، هو شمويل السابق ذكره، هل عسيتم؟ قال بالفتح والكسر، عسيتم وعسيتم لغتان، والفتح والكسر أجز في السين من نحي عسيت، وانتقى الفتح زكي يعني المنتقى الفتح، عسيتم أحسن من عسيتم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عرف نبيهم بأنه لن يقاتل، لكن قالوا هذه المقولة ما على الحقيقة أنهم يريدون القتال بسبيل الله، لكن كما سبق كلام القرطبي أنهم كانوا في دعاء، ولا سائف في دعاء وشايف نفسه ما شاء الله عنده الخير، شوف نفسه متكبر يبغى الحرب، لما يجي وقت الجد كان يكون أول الفارين. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا؟ قال المؤلفون: أن لا، إشارة إلى أن لا أصلها أن لا وليست ألا التحضيضية، بل هذه أن المصدرية دخلت على لا. لماذا؟ لأن ألا التحضيضية تكون بداية الجملة، بداية الكلام، وأما هذه فواقع في خبر عسى: هل عسيتم ألا تقاتلوا؟ خبر عسى يكون مقرون بأن. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ هذه جملة معترضة بين اسم عسى وخبرها: عسيتم ألا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال. ماذا تفيد عسى؟ قال المؤلف هنا: خبر عسى ألا تقاتلوا خبر عسى، والاستفهام هل عسيتم لتقرير التوقع بها، الاستفهام للتقرير، والتوقع هو وصف لعسى أنها تفيد التوقع، لأن عسى تأتي للترجي والتوقع والإشفاق. قول التوقع بها أي التوقع بعسى، والمعنى أن النبي قال لهم: أتوقع عدم قتالكم وأنه محقق عندي. التقرير معناه هنا التحقيق، تقرير التوقع يعني تحقيق توقع ما ظنه هو فيهم أنهم لن يقاتلوا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا: وما لنا، قال المؤلف، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضي كما سيأتي بعد سطر. قالوا: وما لنا، هذا استفهام معنى النفي، لذلك قدره بقول لا مانع لنا مع وجود مقتضيهم. ما المقتضي القتال؟ أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم، أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الإخراج من الديار على ظاهره، طب الإخراج من الأبناء كيف يكون؟ كيف أخرج من أبنائه؟ قال المؤلف: بسبيهم وقتلهم، كأنه أبعد عنهم حيث سبي أبناؤهم صاروا عبيدا أو قتلوا. وهذا يدل على أن من قاتل وقصده رفع راية الإسلام مع كونه أراد أن يدافع عن نفسه عن ماله، أن هذا لا يتعارض ولا يعد ممن قاتل لأجل الوطن أو لأجل المال، وقاتل في سبيل الله رفع راية الإسلام، لكن مع ذلك عنده حظ أن يرجع إلى داره إلى أمواله. هذا مثل الذي يقاتل ويقصد بقتاله رفع راية الإسلام ومع ذلك يريد الغنيمة. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال: بسبيهم وقتلهم. قال: وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت. قد فعل بهم ذلك السبي والقتل قوم جالوت، سيأتي خبرهم إن شاء الله. قال: أي لا مانع لنا، هذا تفسير لاستفهام ما لنا، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيهم، مقتضي الإخراج من الديار والأموال. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما كتب عليهم القتال فرض، ثم طلبوا أن يفرض. فلما فرض عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا، تركوا القتال لضعف قلوبهم عنهم، فالجبان ضعيف القلب، فصدق فيهم ظن نبيهم فيهم حين قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أن هذا متوقع منهم فكان ما كان. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. من هم هؤلاء القليل؟ قال وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي. أما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليل منه. فلما جاوزه الذي عبر النهر، لما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا يعني صنف منهم لا طاقة لديهم بجالوت وجنود، حتى الذين عبروا النهر ما هو كلهم قاتلوا، بعضهم قاتل وبعضهم ترك على ما سيأتي به آخر القصة. قال الله جل وعلا والله عليم بالظالمين، من هؤلاء الذين تولوا ومجازين، سيأتي أن مجموع من كان مع طالوت قبل التصفية 70,000 والباقي بعد التصفية 314، يعني 70,000 بقي معه 314 على قدر أهل بدر من الصحابة رضي الله عليهم. قال المؤلف فسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت. قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، فأجاب الله دعاء النبي. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. طالوت قيل لقب لقب به لطوله، لما سيأتي أن الله أعطاه بسطة في العلم والجسم. قيل اسمه شاول. قال وقالهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا على عادة بني إسرائيل في التعنت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أن قال المؤلف كيف، فأن هنا بمعنى كيف، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تحتج بحجتين لكون طالوت لا يستحق الملك. الحجة الأولى أنهم أحق بالملك منه، لماذا؟ لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة. أي نسبه ليس من النسب الراقي، فليس من نسب الملوك ولا من نسب الأنبياء أنبياء بني إسرائيل ولا من ملوك بني إسرائيل. ونقال بالحاشية وكانت النبوة في بني لاوي والملك في سبط يهوذا ابني يعقوب عليه السلام، وكان أي طالوت من سبط بنيامين هؤلاء أبناء يعقوب، يعقوب عليه السلام ترك أبناء وكل ابن تحته قبيلة كامل. فكانت النبوة في بني لاوي، ولاوي بن يعقوب أخو يوسف. وأما الملك فكان في سبط يهوذا ابن يعقوب، يهودا من بالذال وبالدال يقرأ هكذا وهكذا. فكان هذه العادة المضطردة، النبوة في بني لاوي والملك في بني يهوذا. وأما طالوت فلم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكن بني إسرائيل، لكن كان من سبط من؟ كان من سبط بنيامين أيضا أخ يوسف، لكنه لم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملوك. كما قال المؤلف هنا، لأنه ليس من سلطة المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا، هنا خلاف حرفة طالوت ما هي، كان دباغا يعني يدبغ الجلود، الرأي الثاني أنه كان راعيا. إذن هذه العلة الأولى لكونه لا يستحق الملك، لأنه نسبه ليس بنسب راقي ولا حرفته أيضا حرفة راقية. وأما الثانية ولم يؤت سعة من المال يستعينوا بها على إقامة الملك، ظنوا أن الملك لا بد أن يكون صاحبه صاحب نسب عالي وأن يكون واسع المال، هذه مؤهلات جاهلية كما يقولون، أن تجعل الملك من شرطه أن يكون صاحبه صاحب نسب راقي وأن يكون كثير مال، ليس كذلك، إنما شرط الملك ما ذكره الله جل وعلا هنا، وذكر بعض شروط الملك، قال الله جل وعلا إن الله اصطفاه عليكم، قال النبي لهم إن الله اصطفاه، قال اختاره للملك عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. بدأ بذكر ما لا جدال فيه ثم ذكر بقية المؤهلات، ولذا لا جدال فيه أن الله اصطفى اختاره، فرص استجيبوا حتى لو لم يكن فيه أي مؤهل من المؤهلات التي تظنونها، إذا الله اصطفى سمعنا وأطعنا، لكن فيه مؤهلات تجعله حقيقا بالملك، ما هي؟ قال وزاده بسطة في العلم والجسم. وأخذ من هذا أهل العلم شروط الخليفة يعني الوالي العام للمسلمين، ذكروا فيه 11 شرطا ذكرها القرطبي وكذلك صاحب الأضواء، وذكروها في تفسير قصة آدم السابق ذكرها، قال ربك يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأخذ من هذا شرعية اتخاذ الملوك والأمراء، ثم ذكروا شروط الوالي العام أن يكون مسلما عاقلا بالغا ذكرا حرا، وذكروا منها ما ذكر في هذا السياق، يكون عالما ويكون قوي البدن، قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فلا يكون الوالي العام جاهلا ولا يكون ضعيفا أيضا مقعدا نحو ذلك، فلا بد أن يكون قويا. وهذه في شروط الخلافة التي يبايع لها الشخص ويجتمع الناس عليه. وأما بالتغلب هذا إذا اجتمع الناس على شخص ولو لم تجتمع فيه الشروط وتغلب حقلا للدماء، أقول سمعنا وأطعنا. تكلم القرطبي في آية قصة آدم هناك على جملة من المسائل المتعلقة بالإمامة وكذلك صاحب الأضواء، تراجع لمن أراد مراجعتها. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، قال المؤلف وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. أعلم بني إسرائيل هل في الدين أو في الدين والدنيا من ذلك، يعني قدرته على قيادة الجيوش والحرب ونحو ذلك أشمل، النص أشمل يعني كما اختار ذلك القرطبي أنه عالم ب قضايا الملك وكذلك بالديانات، فأعطاه الله جل وعلا بسطة في الجسم، قال المؤلف كان أجملهم وأتمهم خلقا. قيل كان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه، يعني رأسه عالي حتى تصل رأسه، يمد يدك فوق حتى تصل الرأس، والله أعلم. ثم قال النبي لهم والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني ابتدأ بما لا جدال فيه وختم بما لا جدال فيه، إن الله اصطفى عليكم هذا لا جدال فيه، والله يؤتي ملكه من يشاء هذا لا جدال فيه، وبينهما ما هم يجادلون فيه، أن الله أعطاه بسطة في العلم والجسم وهو حقيق إذن بالملك. وهل هذا من كلام النبي؟ هكذا ظهر السياق، والله يؤتي ملك من يشاء والله واسع. منهم من يقول هذا استئناف من كلام الله جل وعلا كأنه جملة معترضة، إنما قال النبي إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم قرر الله جل وعلا ذلك بقوله والله يؤتي ملك من يشاء، أي من يشاء إتاه لا اعتراض عليه جل وعلا. والله واسع عليم، واسع فضله، يعني إن جادلوا في العلم والجسم فينبغي ألا يجادلوا في اصطفاء الله، يعني الله فضله واسع، قد يعطي الملك من ترى أنه لا يستحق الملك، لكن الله جل يعرف أنه يستحقه. والله واسع عليم بمن هو أهل له، من هو أهل للملك، يعني لا أنتم يا بني إسرائيل. قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه، طلب بنو إسرائيل من النبي آية على أن هذا استحق أن يكون ملكا، وهذا أيضا من تعنتهم، ما صدقوا النبي ما يكفي، قال لهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا إلا أن يريدوا آية تدل على ملكه، لكنه أتى لهم بآية تدل على ملكه. ما هي؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي استلبه منهم العمالقة كما سبق الإشارة إلى ذلك فيما ذكر وهب منبه. التابوت ما هو؟ قال المؤلف الصندوق. وكان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم أي من الجنة، واستمر إليهم يعني توارثه الأنبياء إلى أن وصل إلى بني إسرائيل، استمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوا، وكانوا في بني إسرائيل يستفتحون به على عدوهم، يستفتحون أي يستنصرون، والاستفتاح سبق لنا ذكره في قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون عليه كفر يستنصرون، فكان بني إسرائيل يتخذون هذا التابوت طريقا للنصر. كيف؟ قال المؤلف ويقدمونه عندكم في النسخة على القتال، والصواب يقدمونه في القتال، كذا في نسخة قباوة وكذا في الفتوحات الإلهية حاشية الطاوي كلها بفيه، وهو المناسب للسياق، يقدمونه على القتال، يقدمونه في القتال، يعني إذا دخلوا معركة يقدمون التابوت بين أيديهم حتى تنزل عليهم السكينة، لأن الله جعل في هذا التابوت سكينة، إذا رأوه تذكروا الأنبياء لأن فيه شيء من بقايا موسى وهارون كما سيأتي، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قالوا يقدمونه في القتال ويسكنون إليه أي يطمئنون يعني بسببه، كما قال تعالى فيه سكينة من ربك طمأنينة لقلوبهم، طمأنينة عام من كونه في القتال، أو الطمأنينة أيضا في أمر طالوت. قال فيه سكينة من ربك، هذا الأمر الأول في التابوت أن فيه سكينة، أمر الثاني في التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال المؤلف أي تركاه هما، إشارة إلى أن قوله آل موسى وآل هارون المراد به موسى وهارون، فالتارك هو موسى وهارون ليس آلهما، ليست قرابتهما، التارك موسى وهارون، وآل الشخص قد يطلق على الشخص نفسه، آل فرعون قد يطلق على فرعون، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني صل على أبي أوفى لأنه هو الذي أتى بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، أي على أبي أوفى رحمك الله. قال أي تركاه هما، تركاه أي موسى وهارون، قوله هما توكيد لضمير التثنية في تركاه. ما الذي تركه موسى وهارون؟ قال المؤلف وهي نعلى موسى التي قال الله فيه فيها له خلعنا عليك، وعصاه معروفة، وعمامة هارون يتعمم بها، وقفيز من المن، قفيز نوع من نوع المكاييل من المن الذي كان ينزل عليهم. سبق لنا تفسير المؤلف للمن بأنه ترنجبين، يعني شيء أبيض طعمه زي العسل. قال ورضاض من الألواح، رضاض يعني فتات وقطع من الألواح التي كتب فيها التوراة، لأن موسى لما أخبر بأن قومه عبد العجل ألقى الألواح، يعني طرح الألواح فيها كلام الله لكن من شدة الغضب. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. فلشدة طرحه لهذه الألواح قيل كانت من خشب تفتتت وبقي منها قطع، هذه القطع وضعت في التابوت، لأن الله جل وعلا كتب التوراة بيده كما في الحديث، فهي ألواح كأنها نازلة من السماء من الجنة. قال تحمله الملائكة، تحمله أي التابوت الملائكة. قال حال من فاعل يأتيكم، تحمله جملة تحملهم الملائكة حال من فاعل يأتيكم. قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت حال كونه محمولا من الملائكة، قولوا تحمله الملائكة حال من فاعل يأتيكم، فاعل يأتيكم التابوت، يأتيكم التابوت حال كونه محمولا. قال إن في ذلك لآية لكم، إتيان التابوت آية، على ماذا؟ على ملكه، على ملك طالوت. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، والمؤمن يؤمن بهذه الآيات. قال فحملته الملائكة، حملت الملائكة التابوت، لأنه قال تحمله الملائكة، فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، أنه كان عند العمالقة كما سبق، فحملته الملائكة وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت. هذا معنى جاء عن ابن عباس. قال فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000. سيأتي خبرهم إن شاء الله في اللقاء الآتي. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.